أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكما أشرنا في المرة الماضية، نستفتح إن شاء الله تعالى عودنا إلى درس الفقه باستئناف نستفتح عودنا إلى درس الفقه باستئناف الكلام على باب البيوع. قد ذكرنا أن كل الأبواب السابقة قد شرحت من قبل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تطبع هذه الرسائل التي توزع على إخواننا. وكان آخرها رسالة الحج والعمرة، وهي من أهم الرسائل في هذا الموضوع. بدأنا في المرة الماضية الكلام في كفاية الأخيار، في قول الشيخ: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه هي البيوع الثلاثة التي يذكرها علماء الشافعية. البيوع ثلاثة كما بينا: بيع عين مشاهدة فجائزة. البيع في اللغة كما عرفنا، نحن نعرف في اللغة في الشرع في الاصطلاح، إذا كان ورد في القرآن والسنة تعريفي بعد اسم هذا التعريف الشرعي، اتفق علماء الفن على تعريف يسمى الاصطلاح. فقهاء اصطلاحهم، الأصوليون لهم اصطلاحهم، المحدثون لهم اصطلاحهم، اللغويون لهم اصطلاحهم. فلو قلنا الاصطلاح يبقى هنا في الفقه يعني. وفي بعض الأحوال أهل العلم يقولون في الاصطلاح، أو يقصد في الشرع يعني يقصد في الاصطلاح، كما هنا يقول في الشرع مقابلة مال بمال، هذا الاصطلاح اصطلاح أهل الفقه يعني، ذلك هو يسميه الشرع. إنما ليس مما ورد في الشرع هذا التعريف يعني في الكتاب أو في السنة. واضح؟ مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه، وإن شاء الله سنشرح هذا الكلام. الأصل في مشروعية البيع كما ذكرنا في المرة الماضية، يعني يقول ما الدليل على مشروعية البيع، والأدلة عندنا كما هو معلوم يعني من الكتاب، الأدلة التفصيلية من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، ثم بعد ذلك بقية الأدلة. هذه الأدلة المتفق عليها عند الجمهور، المجمع عليها هي الكتاب والسنة، والباقي عند الجمهور الإجماع والقياس، والباقي مختلف عليه وهو الاستصحاب وقول الصحابي والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من الأدلة الشرعية. واضح؟ هذا المتفق عليه عند الجمهور، هذه الأربعة مجمع عليه لا خلاف عليه، دي كتاب والسنة. واضح؟ ما الدليل على جواز البيع؟ قال الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الكتاب أن الله أحل البيع وحرم الربا، كما سنتكلم عندما ننتقل من تعريف البيع إلى الكلام على الربا. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق الحديث، وغير ذلك. والإجماع منعقد على ذلك، الإجماع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم على جواز البيع، والأحاديث واردة كذلك، فأن الرسول دخل صلى الله عليه وسلم السوق فقال: أيها التجار، يعني كلمهم صلى الله عليه وسلم وقال: التجار هم الفجار إلا من صدق، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن البيع على ثلاثة أشياء، أو كما يقول الشيخ وقال على ثلاثة أشياء: الأول بيع عين حاضرة، يعني عين موجودة أمامك مبيع، يعني أيا كان هذا المبيع، يباع، تعرف أوصافه وشروطه، ابتعتك أو بعتك قبلت انتهى البيع. يبقى هذه العين الحاضرة، يعني أول بيع هو بيع عين موجودة أمام البائع والمشتري، حاضرة موجودة أمام البائع والمشتري، هذا النوع الأول. والنوع الثاني على شيء في الذمة، يعني الذمة يعني إيه؟ يعني يقول له سوف أسلمك هذا القمح مثلا أو الأرز أو ما يباع أو يكال أو يوزن، ما يوزن أو يكال، يعني على وزن مخصوص أو على صفة مخصوصة من الكيل أو الوزن، بعد شهر مثلا. يبقى بيّن له هذا النوع اللي هيبيعه له إن شاء الله بعد شهر هسلمك هذا الأمر، ولابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد. بيع عين ده اسمه السلم، سلم أو السلف، أديك الفلوس وتسلمني البضاعة بعد شهر أو شهرين على حسب ما هو معلوم في فقه السلم إن شاء الله تعالى وشروطي. ماشي. أما النوع الآخر من البيع وهو بيع عين غائبة لم تعلم أوصافها ولا وزنها ولا كيلها ولا مقدارها ولا شيء، فهذا لا يجوز، ده كبيع الغرر مثلا الذي نسمعه في الحديث، اللي هو ايه مثلا يبقى واقفين على الشط ويقول له يلا هيرمي الشبكة والسمك اللي يطلع ليك، وده بيع عين ايه غائبة، واخدين بالنا؟ او يقول له ايه المعيز دولت كلهم عشرة حوامل، يعني بلغة النساء، هبيع لك دول إيه؟ هبيع لك اللي في بطنهم كلهم مثلا، او هذه النوق كلها عشراء يبيعها ما في بطونها، او غير ذلك من الامور التي سنذكرها في بيع الغرر ان شاء الله تعالى، هذا لا يجوز. يقول بقى وحكم السلم والعين الغائبة يأتي، يعني كأن الكلام معنا في هذا الدرس في حكم إيه؟ بيع العين الحاضرة. درسنا اليوم اسمه إيه؟ بيع العين الحاضرة، ولكن نحن نفصل في إيه؟ أنواع البيوع فقط إن شاء الله. بس إيه النهاردة كده نلخص الكلام إن شاء الله، نقعد نفصل شوية عشان يبقى اسمنا قد حاولنا أن نذكر فقه الواقع في هذه المسائل التي نحتاجها إن شاء الله. أما العين الحاضرة هو موضوع اليوم، فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها، واحد يقول لي فيه يعني إيه؟ يعني فيه يعني في العقد، بما يعتبر في العقد يعني بما يكون به العقد معتبرا، العقد اللي هو إيه؟ يقول لي الصيغة، الصيغة مختصرة، يعني الصيغة دي بتستلزم إيه؟ يقول بتستلزم عاقد اللي هو البائع والمشتري والمعقود عليه هو المبيع، والصيغة اللي هنقول بها إيه؟ عقد البيع والشراء ببساطة. لذلك يقول هو الشيخ هنا فإن وقع العقد عليها أي على هذه العين الحاضرة بما يعتبر فيه يعني في العقد، وفيها يعني وبما يعتبر في العين نفسها يعني بالشروط التي تكون بها هذه العين معتبرة، يعني يجي يقول لي معتبرة يعني ايه؟ يعني يقول انا ببيع لك رز مثلا، يبقى ده احد شروط العين المعتبرة، ان انا ببيع لك حاجة طهرة ومنتفع بيها واقدر اديها لك، مش كده؟ ويقول لك ايه طب يعتبر فيها، طب انا هبيع لك خمرة، يبقى ده المبيع معتبر فيه هذا الحال من النجاسة، يقول له لا، يبقى ده صح، يقول له ما يصحش. عشان كده هو بقى الشيخ بيقول ايه فان وقع العقد عليها على هذه العين بما يعتبر فيه اي في العقد من صحته وعدمه، وهو يقصد من صحة العقد، وبما يعتبر فيها اي في المبيع بكون هذا المبيع يجوز ان يباع في الشرع، ولا اي ان هذا المبيع قد تحققت فيه شروط صحة المبيع نفسه، يعني لو واحد يجي يقول لي ايه طب ايه شروط صحة المبيع اقولها له انا إيه كده بسرعة، بس انا مش عايز اعدي، انما انا ايه ببين عشان اخواننا إيه ياخدوا بالهم من الكلام. يصح بيع، يقولها الشيخ بعد كده، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. يعني لازم يكون هذا المبيع ايه اللي معتبر فيه قالوا يكون طاهر، يبقى مش نجس، ما ينفعش نبيع النجاسة مثلا، وان يكون منتفعا به، يبقى غير المنتفع به لا يجوز، كآلات اللهو مثلا والطلب او امور كثيرة غير منتفع بها سوف يذكرها الشيء، وان يكون مملوكا لك لا يجوز ان تبيع ما لا تملك، وان يكون هذا المبيع كما سيذكر هنا ان يكون المرء قادرا على تسليم المبيع، مش يبيع لي حاجة أنا مش قادر عليها، يقول له هبيع لك العبد بتاعي مثلا والعبد بتاعه ده آبق هرب منه، لابد أن يكون قادرا على تسليم هذا المبيع، أو يقول له هبيع لك العربية بتاعتي اللي هي في ليبيا أيام الثورة مثلا أو في مصر أيام الإضرابات والمشاكل وهو مش قادر على تسليمها، يبقى ده شرط من شروط اللي احنا بنقول عليها اللي لابد ان يتحقق في المبيع ما يصح به البيع. يبقى عشان كده هو الشيخ بيقول فان وقع العقد عليها اي على هذه البيع بما يصح فيه اي في العقد وبما يصح فيها اي في المعقود عليه في البيع يصح البيع ان شاء الله تعالى. الشرط الخامس ان يكون المبيع معلوما كما سنذكر. واضح كده؟ عشان ما يجي يقول لي ايه واحد يقرا بقى يقول لي فان وقع العقد عليها يعني على العين المبيعة الحاضرة بما يعتبر فيه اي في العقد وفيها اي في المبيع يعني في العين الحاضرة. واضح؟ صح العقد والا فلا، يبقى اختل بقى اي شرط فيه يعني في العقد او اختل شرط فيها اي في المبيع في العين الحاضرة يقول فلا. أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه وسيأتي اللي احنا أشرنا إليها دلوقتي هيجي مكانها نتكلم عليه في مكانها إن شاء الله تعالى. وأما العقد فأركانه ثلاثة، احنا قلنا عندنا إيه بقى، ما قلنا لما يبقى في بيع عقد بيع لابد أن يكون هناك العقدان يعني البائع والمشتري والمعقود عليه اللي هو المبيع والصيغة التي يتم بها البيع، هذه الثلاثة، هذه الثلاثة التي يقول عليها الشيخ أركان العقد. وأما العقد فأركانه ثلاثة، قاله النووي في شرح المهذب: العاقد ويشمل البائع والمشتري، والصيغة صيغة وهي الإجاب والقبول، الإجاب هذه من البائع على أي حال، والقبول من المشتري كما سيذكر، والمعقود عليه وهو المبيع وله شروط سنذكرها كما يقول الشيخ ستأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري، يعني أن يكون البائع والمشتري أهلا. أنا مش عايز أوسع دلوقتي شوية، إنما يمكن أبص كده في الكلام وأقول للخالق عليه، انما يعني زي ما بنقول مش عايزين نوسع، انما الدرس ده اصلا درس التوسيع، يعني درس التوسع في الفقه، الدروس المختصره ان شاء الله هنعمل لها دوره سريعه، ربنا يفك على العبد المسكين ونعمل لها دوره سريعه عشان اللي هم بتوع الايه يلم الفقه بسرعه، ده هنقولها لهم ان شاء الله بعد كده. ماشي. الاجابه والقبول، نقول بقى البيع على ضربين، أحدهما الإجاب والقبول. فالإجاب أن يقول يعني أوجب المبيع من نفسه، بمعنى يقول بعتك كذا، يبقى أوجب زي ما بقول أوجب خلاص يعني حصل، أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما أو عليه. والقبول أن يقول اشتريت أو ابتعت منك. والملاحظ أن هذه الصيغة كما تسمعون صياغ في الماضي، يبقى ما ينفعش يقول له ايه هبيع لك كذا في المستقبل. واضح؟ بقى ايه الصيغة هنا؟ صيغة في الماضي يقول له فإن تقدم، يبقى الأول يبقى الصيغة بمعنى بعتك كذا، باع وبتاع في اللغة واحد، لأن لفظ البيع من ألفاظ المتضادة، يعني يقول باع كذا أو اشترى كذا، يقول اشترى الضلالة بالهدى يعني باع الهدى بالضلال، بالك اشترى يعني باع، وباع هنا ابتعته يعني اشتريته، يبقى دي من الألفاظ الايه متقابلة زي ما بيقولوا عليها. يبقى هذه الإجابة يعني أقول بعتك أو جبت هذا الأمر علي، خلاص بعتك هذا الكلام. يقول لك طب في الحاجات المعاصرة بقى، دي هنقولها بعد شوية إن شاء الله، لأنه هو زي ما بيقولها يشترط الصيغة. الشافعية دول متشددين شوية في المسألة، يقول لك إيه عشان تروح تشتري أي حاجة لازم تقول له بعتك هذه السلعة بكذا، تقول اشتريت منك، قبلت منك البيع، لو ما حصلش تبقى البيع باطل. هذا كلام الإمام النووي زي ما هنقول دلوقتي اختار خلافه لما جرى عليه العمل بين الناس، وأجمع عليه الناس قديما وحديثا من هذا الجواز، مما نرى مثلا في الحال اليوم. يقول ايه يدخل المحل مثلا فيجد ثمن السلعة على الايه على المطبوع على المبيع، حينئذ هل تقوم هذه يعني هذه الورقة بالسلعة تقوم مقام الإيجاب؟ نعم تقوم مقام الإيجاب، فإن أخذتها أخذت السلعة وأعطيته المبلغ قامت مقام الإيجاب اللي هو بعتك، والقبول منك ان انت خدت وديت الفلوس هذا معناه انك قد اشتريت. يقول له هو العقد مقصود اصلا، اللي احنا بقى نفهمه كده في الفقه، انا عمال احكي بقى بالبلدي بعد كده ان شاء الله، مش هحكي بلدي يعني هحكي عربي. المقصود الرضا التراضي، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فبعتك فوجدت سعر السلعة فأخذت السلعة ودفعت الفلوس، كل ذلك يدل على إيه؟ على مقصود العقد وهو التراضي. المقصود من البيع والشراء التراضي. مش معقولة بقى كل ما واحد يروح الإيه المحل ولا يروح يشتري حاجة ولا كذا ولا كذا يقول له إيه بعتك اشتريت ما اشتريتش بعتك ما بعتك، ماشي؟ يقول بقى ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري، ودي عايزين نقولها برضك، فإن شاء الله أنا هوسع حقر الكلام وبعدين أفصل شوية على قدر الإيه على قدر الوقت والاستطاعة إن شاء الله تعالى. ويشترط مع هذا في العاقد يعني اللي هو البائع والمشتري أن يكون كل منهما أهلا للبيع والشراء. والأهلية دي إن شاء الله هنتكلم عليها كلمة سريعة برضك عشان يبقى الواحد فاهم يعني إيه أهلية. بعد ذلك أخلص بس الكلام على الإجابة والقبول ونبص في هذه المعاني مرة أخرى إن شاء الله تعالى. يقول فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه لأنه لا أهلية له للتعاقد، يعني معناها أنه لا أهلية لهؤلاء للتعاقد. ويشترط أيضا فيهما يعني في العاقد الشاري والبائع الاختيار، وهذا معناه أنه لا يصح بيع المكره. يبقى الاختيار يعني هو يبيع عن تراضي كما ذكرنا أن البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح حينئذ بيع الإيه المكره إلا إذا كان إكراه بحق، إلا إذا كان إكراه بحق واقع، بأن توجه عليه مثلا بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه. الأولى عليه بيع ماله لوفاء دين، وعهد عليه دين ولم يسدد هذا الدين، وحل ميعاده هذا الدين، حل هذا الميعاد حينئذ لو أراد صاحب المال ألا ينظره، أراد أن يأخذ ماله، توجه حينئذ للقاضي، القاضي حكم عليه بأن يبيع شيئا من ممتلكاته ليسدد هذا الدين عليه. هنا هذا البيع يسمى بيع المكره، ولكنه بيع بحق، إلا أن يكون مكرها وعد يقول له إيه امضي على بياض، مضى على بياض، تعال خذ يلا بيع بقى الحاجات دي وخذها منه، لأي خصام أو خلاف لا يصل إلى أن يكون على هذا التراضي الواقع. واضح؟ أما ما واحد ده يقول لي طب يعني إيه مال أسلم إليه فيه؟ يبقى أنا اديتك المال أهو عشان تجيب لي السلعة بعد إيه؟ ها؟ بعد شهرين مثلا، بعد مدة. إذا أنت بعد مدة ما اديتنيش السلعة دي، أهو يقول ده أهو أو شراء مال أسلم إليه فيه. يبقى أنا اديته المال وما ادانيش البضاعة، بعد شهرين جيت قلت له فين البضاعة؟ ما فيش بضاعة. يبقى هنا يباع ما أسلم إليه فيه ليعطي صاحب السلم صاحب المال ماله. واضح؟ ما بقول لك اهو بيحكم عليه القاضي بان هو يبيع ما عنده ليرد المال الذي اخذه ولم يعطي البضاعه نظيره، لانه اكراه بحق. ومساله الشفعيه بقى بيجروها وغيرهم، ويصح بيعه السكران وشراؤه على المذهب. واحد بقى سكران اشترى وباع، يجي بعد كده يقول لك انا كنت سكران، يقول له لا ما فيش ما فيهاش هزار ولعب. زي يقول لك انا كنت مش عارف بعمل كذا ولا كذا، يقول له لا يوقع عليه. واما الصيغه فكقوله بعت وملكت ونحوهما، اشترط اولا كما ذكرنا اهليه العاقد، يبقى يشترط في العقد نمره واحد الاهليه، ويشترط الاختيار كما ذكرنا. ذهب عقله، ما هو محدش قال له روح اشتري واعمل بقى. عشان كده الشارع لما هو زي ما بيقولوا في الفقه انه هو اذهب عقله باختياره، فكان عقوبة له امضاء هذه العقود التي اوقعها. والخلاف في طلاق السكران بس ساعات بيوقعوا عليه يعني تعزيرا له. يبقى ده العاقد، احنا قلنا العقد يبقى الايه العاقدين والصيغة والمبيع. العاقد لابد له من أهلية، فلا يكون مجنونا ولا صغيرا ولا سفيا. وحنستثني مسألة كده دلوقتي اللي هي بيع الصبي وعطاء، أنه كانوا السلف يرسلون الصبية أو الجارية الصغيرة لتشتري لهم ما يشاءون، زي ما أنت بتبعت ابنك مثلا صغير يروح يشتري من الدكان كذا، وهو ليس بالغا ولا مميزا، ولا نستطيع أن نقول إنه يؤاخذ في القانون أو في الشرع بتصرفاته. هذه أجازوها وهنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في بيان المعاطاة. يقول والصيغة بقى قال فكقوله بعت وملكت ونحوهما، ويقول المشتري قبلت أو ابتعت، ولا يشترط توافق اللفظين. يعني لا يشترط أن يقول بعت، تقول مثلا اشتريت، فلو قال ملكتك هذه العين بكذا قال اشتريت يجوز، أو ابتعت يجوز. طب لو تقدم القبول على الإيجاب، يقول اشتريت منك هذه السلعة فقال بعتك، قال يجوز. نعم. ما هو السفي؟ ما ادركش زي الصبي كده، ممكن يقول عليه كده برضه. ويقول على اللي هو اللي تصرفاته مش منضبطه، بمعنى اقرب الفقه تصرفاته مش منضبطه على الرشد، يعني غير الرشيد، يعني بحيث انه بياتي تصرفات من مثله في الرشد لا ياتي بها، يعاب عليها. يبقى واحد سفيه تيجي تقول له روح اشتري مثلا هذه الثلاجة مثلا بألفها جنيه، هي يروح الرجل يقول له بخمس تلاف ليس فيه كذا، يقول له دي بخمس تلاف، يقول له هيا بخمس تلاف، دي خمس تلاف وين؟ بدها تقول عليه ايه ده مش مجنون ليس فيه، يبقى ايه ده المعنى. عشان كده ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأنهم يتصرفون فيها تصرفا غير رشيد بحيث يمكن الحجر عليهم لعدم صحة تصرفاتهم أو لكون تصرفاتهم تعود عليهم وعلى غيرهم بالضرر. واضح؟ ماله دي يعني يعني ساعات بيقولوا يعني حتى لو هو صرف كده، نعم حتى لو هو ماله هو صرف بسبب يعني المسألة دي، حتى لو ماله يمكن أن يحجر عليه من أولاده أو من وليه أو كده. طبعا بعض الأئمة اتكلم في المسألة دي بأنه لو ماله يروح يتصرف فيه زي ما هو عايز، بس ده لو كان رجعا إلى السفه فيمكن أن يحجر عليه القاضي، من يضيع فلوسه وما يشمق. الله تبارك وتعالى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ولو كان ممن يضيع المال فقد خلف الأمر الشرعي، فإن دخل في السفه الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وكما يشترط الإجابة والقبول، أقول بعتك، أقول اشتريت، أو هذه الألفاظ التي تدل على التراضي كما ذكرنا. إن هنا في العصر بقى الحديث قالوا أي لفظ يدل على التراضي يمشي يجوز، عشان يجي واحد يسألني يقول لي أنا روح عملت كذا سويت كذا اتصلت بكذا، زي إن شاء الله هنقول شوية بيوع مما تتعلق بالإيه بالتليفون والفاكس وهذه النت وغير ذلك من هذه وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن أن يجرى بها هذه العقود من عقود البيع، إن شاء الله نشير إليها. وكما يشترط الإجاب والقبول بالصيغة التي ذكرنا، وأنه لا إن تقدم القبول على الإجاب جاز كما بينا. يقول يشترط ألا يطول الفصل بينهما، ما يجيش واحد واقف بيقول البائع يقول له بعتك كذا، يقف بقى ويتكلم ويروح ويودي موضوع هنا وموضوع هنا، وبعدين يقول له لا يشترط ألا يطول الفصل. بس يعني إيه الضابط بقى؟ طيب أنا مثلا عدت حكي مع البائع، قعدنا نحكي فترة طويلة، وبعدين في الآخر خدت السلعة ومشيت، بطل العقد وكان لابد أنه من تجديد الصيغة مرة أخرى؟ يقول بقى الشيخ يشترط ألا يطول الفصل بينهما بألا يفصل البتة أو يفصل بزمن قصير، فإن طال ضر. لماذا؟ هذا هو المعنى الجديد، وهو لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جوابا، يبقى لما طولنا ما بقاش في قبول، يعني كأنه أخرج الثاني وهو القبول على أن يكون جوابا بالرضا على تملك هذه السلعة بعد الإجابة. والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول، يبقى ده اللي احنا نقوله بقى الضابط. يقول له الفاصل الطويل هو الذي يشعر بأن المشتري قد أعرض عن القبول، يبقى هو ده الفصل الطويل. يقول لي بقى طويل قصير، يقول له طب إيه دلوقتي أنا في الآخر أنا عقدت العقد، قال لي بعتك، فقعدنا اتكلمنا شوية وبعدين ساعة مثلا ولا رغينا احنا أصحاب، وبعدين في الآخر خدنا بتاع قعدنا نتكلم في السياسة والحاجات الفارغة، وقعد ساعة يتكلم في السياسة، طبعا السياسة بتاخد وقت طويل جدا، وبعدين خد السلعة ومشي. يقول هنا هذا المعنى، الطول ما يشعرك بالإعراض عن القبول عن البيع والشراء. طب لو يوم يشعر بذلك أنه فعلا أحس الرجل أنهما قد تم البيع وأن هناك تراضي، ولكن جلس يتسامران، أخذهما أي موضوع أو أي كلام أو غيره، حين صح البيع. اسمها البتة عشان في نسخ مكتوب فيها النية، لعل ينفصل البتة زي ما إيه، زي ما الشيخ يضرب لها مثلا هنا، كما إذا قال الولي، ولي الصبي مثلا، بعت من ابني واشتريت، ما فيش فاصلة، واضح. وطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول، كذا ذكره النووي في زيادته، يعني في كتاب النكاح، في زيادة على الروضة من كتاب النكاح. ننتقل إلى النقطة الثانية في لا، لو أشعر الفصل الطويل بالإعراض، مش الفصل الطويل يشعر، لو أشعر الفصل الطويل بإعراض المشتري لم يصح البيع. حينئذ لو يريد أن يوقع بيعا جديدا، يعني لو شعر أنه أي البائع أن المشتري قد طال فصله بين الإجابة والقبول بحيث قد أعرض عن البيع، لم يقع بيع، حينئذ يحتاج لو اشترى أن يجدد الصيغة مرة أخرى، واضح. نأتي للنقطة الجديدة، وهي ولو لم يوجد إجاب وقبول باللفظ، يعني لم يقل بعتك واشتريت كما أو ملكتك أو غير ذلك من الألفاظ التي ذكرنا في الصيغة، ولكن وقعت معاطاة، يعني تعاطى البائع والمشتري بغير كلام، ولا بعت ولا اشتريت ولا كذا، خد هات السلعة مكتوب عليها كذا، خلاص 50 جنيه دي، طيب خد، خدت اديته الفلوس وخد السلعة ومشي، لا قلت له بعتك ولا قال اشتريت ولا غير ذلك من ألفاظ العقود الصيغ التي نتكلم عليها. يقول بقى الشيخ ده بنسميه بيع الايه، بيع المعاطاة، معاطاة يعني يعطيك المبيع وخذ الثمن، أنت تعطيه المبيع هو يعطيك الثمن، أنت تعطيه الثمن هو يعطيك المبيع، ده يسمى بيع المعاطاة. كعادات الناس بأن يعطي المشتري للبائع الثمن فيعطيه في مقابلته البضاعة التي يذكرها المشتري، فهل يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي، هذه اللي كنا نتكلم عليها من شوية، فإن الشافعية تشددين في المسألة لعدم وجود الصيغة، يعني هو يشترط في البيع كما ذكرنا في بداية القول أنه لا بد أن يكون البيع له الأركان الثلاثة، العاقد والمبيع والصيغة، دي أركان العقد، فإن اختل ركن هذه الأركان بطل الايه، بطل العقد، انه ده معنى الركن، الركن زي الايه، زي الركوع مثلا في الصلاه والسجود، ده يسموه ركن، انه هو ايه زي الشرط كده، ولكن الركن من حقيقه الشيء والشرط خارج عن حقيقه الشيء، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من ايه، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ده اسمه الشرط، زي ايه، زي الطهاره للصلاه، عشان يصلي يبقى لازم يتوضى، يبقى لازم يكون طاهر، انما لو اتوضى بالشرط انه يصلي، يبقى ده اسمه ايه، الشرط. الركن كذلك، بس الشرط بيبقى منفصل عن حقيقه الشيء بره الصلاه، طهاره او استقبال القبله او غيره، هذه شروط لصحة الصلاة، أما الأركان بنفس مسمى الشرط ولكنه داخل في حقيقة الشيء، زي الايه، زي الشرط، لو سمينا الركن ده الركوع ركن، يبقى هو يلزم من عدمه عدم الصلاة، يبقى يلزم من عدم الركوع عدم الركعة، الركعة بطلت، واضح. لذلك احنا نقول بقى هو أركان الايه، أركان البيع اللي هي العقد نفسه، عقد البيع أركانه ثلاثة، العاقد والصيغة والمعقود عليه، بقى جات الصيغة ركن من أركان العقد، طب إن تخلفت الصيغة بقى مش موجودة، قال لك يبقى يبطل العقد عند ايه؟ عند الشافعية. قال له طب وبيع المعطاة؟ قال له المذهب انه لا يصح، لا يصح. يبقى انت رايح تشتري بقى العيش من الفرن، تقول له بكام الرغيف؟ 10 رغيف أو 5 رغيف؟ ب50 قرش. يقول له ايه؟ بعتك هذا الخبز، تقول انت ايه اشتريت؟ خدت 50 قرش. لو ما قلتش كده يبقى ايه؟ يبقى البيع ده غير صحيح، والاكل اللي انت هتاكله ده هتتحاسب عليه عند الشافعية. عند مين؟ عند الشافعية. غير الشافعية؟ ما حقيقي يعني قولها ايه؟ والإمام النووي اختار هذا الكلام، يقول خرج ابن سريج من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية من العلماء الكبار يعني قولا أن ذلك يكفي في المحقرات، وبه أفتى الروياني وغيره. والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة. يبقى أي المحقرات يعني الشيء الذي اعتيد فيه المعاطاة، خد عيش هات كذا. أيامنا دي معتاد المعاطاة بقى في أشياء كثيرة مش محقرة. رطل خبز ده يعني إيه؟ رغيف مثلا ولا رغيفين ولا حاجة زمان. إنما الآن هذه المعاطاة زادت عن هذا الحد إلى الدرجة التي يصل فيها الناس إلى البيع والشراء بغير صيغة ولا عقد ولا كتابة ولا توثيق ولا غير ذلك. وهذه المعاطاة. لذلك يقول هنا بقى هو كلام جميل بقى بتاع العلماء اللي بتاع ربنا، يقول وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه: ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا. كل اللي يعد الناس بيع ينعقد بيع، خلاص كأنها مسألة صارت عرفا. يبقى اسمه بقى إذا تعرف الناس على طريقة معينة للبيع عن تراض، تراض يعني صارت بيعا. واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ من الشافعية، كذلك من أصحاب الوجوه العلماء في مذهب الشافعية. يقول الإمام بقى هو الشيخ هنا تقي الحصني صاحب شرح كفاية الأخيار، يقول وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محيي الدين النووي رحمه الله تعالى: قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ، الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار. واضح؟ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، ما اشتريتش في الشرع لفظ يقال حتى يتم به البيع. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا، راجح دليلا قول ابن الصباغ، وهو ما ذهب إليه المالكية وغيرهم من كونه كل ما يعد في العرف صيغة للبيع، كل ما يعد بيعا جاز. وممن اختار هذا الكلام المتولي والبغوي وغيرهما، إن شاء الله سنعود إلى سيرتنا الأولى في الزمان الماضي، حيث سنترجم لبعض علماء الشافعية وغيرهم ممن يعرض لنا في الكلام على شرح الفقه الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى حتى يكتمل الكلام. هذا كلام الإمام مالك، إنه كل ما نعقد به البيع. الإمام النووي بيقول إيه؟ وهو المختار. مختار يعني إيه في مذهب الشافعية؟ أحد ألفاظها يعني المختار ايه؟ يعني الراجح دليلا. المسألة دي بالذات بقى مش الراجح دليلا في المذهب، يعني دي الراجح دليلا في المذهب. المذهب ايه؟ المذهب انه لا يصح هذا البيع. يقول دي بقى مسألة مهمة بقى معروفة عشان نبقى واخدين بالنا منها، وهي كلمة المختار. المختار معناه الراجح دليلا، بمعنى أنه قد يرجح قلة من علماء المذهب مسألة لصحة دليلها، ولكن المذهب على خلافها. ف فيقال هو الراجح أو هو المختار لصحة الدليل. عشان دي مثلا واحد يقول لي يبقى المختار لما رجح قلة من علماء المذهب مسألة على خلاف جمهور العلماء في المذهب رجحها لقوة الدليل يقال عليها المختار في المذهب. في معنى تاني المختار؟ نعم، في معنى تاني اللي هو إيه؟ لو قلنا المختار في المذهب يبقى كأننا نقول الراجح في المذهب، يعني المعتمد في المذهب. لو جينا إيه قلنا كده المعتمد في المذهب كذا وقلنا هو المختار المعتمد، يبقى صار ذلك ما عليه جمهور العلماء في مذهب الشافعي. ولو قلنا المختار بمعنى أنه مش هو المعتمد في المذهب ومش هو اللي عليه الجمهور، ولكن قد اختاره أقلة أو قلة من علماء المذهب لكونه هو الراجح دليلا يقال عليه المختار، ولكن لاختيار هؤلاء هذا الحكم لقوة دليله ومخالفة المذهب فيكون كذلك على هذا الحال هو المختار، ولكن عند هؤلاء القليل لصحة الدليل. خلاص كده، ده هذه المسألة بس إشارة كده لهذا الكلام. هي فيها مسألة تانية ذكروها ويقول لك لا العلماء إيه العلماء بقى المتعصبين في المذهب يقول لك إيه لو اختار قلة من المذهب مسألة وقالوا هي المختار دليلا لقوة الدليل وترجحه على اختيار جمهور المذهب لا يعمل به. دول بقى ليه اللي هم اللي بيأخذوا المعتمد في المذهب بغض النظر عما صدر من أدلة بعد ذلك في هذا القول. ماشي، إنما إحنا إيه الكلام على كلام الإمام النووي وكلام العلماء الكبار في المسألة أنه المختار دليلا لو اختاره أقلة نسميه المختار، أو بمعنى أدق الراجح دليلا عند قليل من علماء الشافعية وخالفوا به المذهب وجمهور المذهب في المسألة هو المختار، أو المختار هو المعتمد الأصلي في المذهب. يبقى المختار عندنا على الايه على المعنى ايه المساله دي على المعنى الثاني وهو مخالفه جمهور المذهب لقوه الدليل في هذه المساله. واضح؟ يبقى هو بنشوف العلماء لما بيتضح الدليل عندهم ويكون راجحا ان يخالفوا به جمهور المذهب ولا يبالي ويقول هو المختار الذي ينبغي ان يكون عليه العمل ان شاء الله تعالى. قلت ده الشارح هنا، ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واضطردت به العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة. يبقى الحقنا المسألة الثانية بإيه؟ بالمعاطاة. المعاطاة وهي أن تأخذ السلعة وأن تدفع الثمن بغير صيغة ولا اشتريت ولا بعت. قلنا المختار دليلا هو جواز هذه المسألة وفاقا للمالكية وغيرهم. طيب واللي بقى أسوأ منها شوية بقى العمد به البلوى اللي هيتحقق فيها أمرين، أمر عدم أهلية العاقد وعدم وجود الصيغة وهي المعاطاة. يقول له ده مما عمد به البلوى واضطردت به العادة في سائر البلاد وقد تدعو الضرورة إلى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف كما ذكرنا، مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل، وإنما قد عمت بها البلوى وشاعت بين العلماء بغير نكير فصارت هذه المسألة ملحقة بالمعاطاة من كونها هي المختار في المذهب أو هي الراجح دليلا. واضح؟ يقول فإنها دالة على الرضا أي الصيغة، فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة من أجله وهو الرضا صح البيع وانتهت المسألة، فينبغي أن يكون هو المعتمد. فإذا وجد المعنى، عشان نبقى واخدين بالنا أن احنا في الفقه ننظر إلى هذه المعاني التي ذكرها العلماء ونفهم عشان الناس تفهم فقه بقى صح من قضية المعاني وفهم الأحكام والقضايا والتعليل وغير ذلك من الأمور. هو مجال الاجتهاد الواسع الذي يوسع العقول والمدارك وينزل الأحكام على القضايا النازلة وقضية الاستنباط هذه القضايا التي لم تكن من قبل إلى غير ذلك، مما يبين سعة الشريعة ومرونتها وكونها شريعة خالدة كل زمان ومكان. وهذه هي للراسخين في العلم والفقهاء الفاهمين العالمين عن الله تعالى. يقول: فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة من أجله، الصيغة اشترطت لمعنى وهو التراضي، فإن وجد التراضي فانتهينا. لذلك يقول: فينبغي أن يكون هو المعتمد. إذا وجد المعنى ينبغي أن يكون هو المعتمد بغض النظر عن الصيغة. واضح؟ بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن، هذا لابد أن يكون كذلك. يبقى لو الصبي اشترى وبهذه والحقنا شراء الصبي او الجاريه بالمعاطاه، لابد ان يكون المبيع الماخوذ يعادل الثمن المدفوع، يعني ما يكونش البائع ضحك على الولد الصغير وخد منه فلوس اكثر من في مقابل هذا البيع. لذلك يقول: بشرط ان يكون الماخوذ يعدل الثمن. وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره. المغيبات المعلوم في الكلام النساء المستترات في البيوت التي لم يكن يخرجن لشراء والبيع وكذا، فكانت المرأة التي لا تخرج من بيتها ترسل الجارية أو الغلام ليشتري لها ذلك، وكان هذا الأمر موجودا ولم ينكره عمر والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فدل هذا الأمر على جوازه وإلحاقه بالمعطاة من حيث كونها الراجح دليلا أو هي المعتمد. وكذا في زمن غيره من السلف والخلف. قال العلامة هنا عبد الرحمن مشهور في بغية المسترشدين كلام واحد من الشافعية، يقول: فائدة. قال في القلائل: نقل أبو فضل في شرح قواعد عن الجوري، الشافعية ما حدش يعرف عنهم أوي، إنما علماء هم معروفين عند علماء المذهب، الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير. ونقل في المجموع ما من نووي رحمه الله تعالى صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير، نقله عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير منهما، وعن الثوري وأبي حنيفة ورواية ولو بغير إذنه ويوقف على إجازته. بمعنى إن الصبي راح يشترى حاجات بغير إذن وليه، قال له يجوز. أبو حنيفة قال لا، لو الوالي مرضيش نرجع البيع والشراء، لأنه يوقف على إذن الوالي لا على إذن الصبي. أما حكاية المذهب والمعطاء، يقول هنا من حيث الدليل: قال العلامة البيجوري في شرحه على شرح ابن قاسم من كتب الشافعية المشهورة: وينبغي تقليد القائل بالجواز، يعني ينبغي أن يقلد مالكا في قوله بالجواز، جواز بيع المعطاء، للخروج من الإثم، فإنه مما ابتلي به كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية. يعني واحد بقى جاي يقول له ايه ابتعتك كل اشتريت، يقول له لا يضحكوا عليه، اتخذه الناس سخرية. والشافعية كان فيه متشددين قوي كده، زي ما قلنا قصة الراجل اللي ايه الشيخ اللي سرق النعل بتاعه والراجل قاعد يجري. كان الشيخ قاعد في الدرس كده، وبعدين واحد حرامي جه دخل سرق الجزمة بتاعت الشيخ وقاعد يجري بيها. مذهب الشافعية الهبة لابد من القبول فيها. الهبة ايه؟ عشان انا اقبل هبة لابد ان ما تجيش تقول لي خد دي هبة واقول لك لا، لازم يقبل صاحبها. انا مش عايز هبة منك، انت هتقعد تمن عليا مثلا بعد كده، ولا تقعد تقرف فيا تقول لي اديت وما اديتوش. المهم فيقول له ايه الراجل خد الجزمة وجري، الشيخ طلع يجري وراه عشان يتخلص من الاسم، يعمله ازاي؟ وهبتك اياها قل قبلت، ويجري ورا الراجل يقول له قل قبلت وهبتك اياها قل قبلت، والتاني بيجري فاكر الشيخ بيجري وراه ومش عارف طبعا قبلت ولا ويدتك ولا وهبتك اياها قل قبلت، عشان يعني الراجل ياخد الجزمه هبه ويقول قبلت الحرامي وعايز يقول قبلت عشان تبقى الهبه واقعه صحيحه ويبقى الراجل يخرج من اسم السرقه. ويعني وفينا ان شاء الله كده، وقفنا على بيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. أخي يقول في بالنسبة للجمعة، يعني عرضتم في خطبة الجمعة لسؤال كيف التدبر للقرآن المرجو من تحصيل الهداية الربانية أو قريبا من ذلك، فلم أفهم إجابة هذا السؤال في بقية الخطبة، هل المقصود من تفسير الفاتحة أن تكون مثالا لذلك؟ نعم، المقصود من الفاتحة أن تكون مثالا للتعلم العلم والمدارسة ومعرفة وجوه المعاني الدالة على الغايات والمقاصد، ثم بعد ذلك تأتي قضية التدبر. أنا وقفت النهاردة على موضوع التدبر، بس أنا كنت بفتح الكلام زي ما بقول كده لهذه القضية، ما قضية التدبر هي اللي وقفنا عليها بقى. يعني إيه بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونتدبر فيها نفهم إيه، والحمد لله رب العالمين إيه التدبر اللي فيها وإيه الفهم وإيه تنزيل الآية على القلب، وما موقع هذه الآية وأثرها على عمل المرء ونفسه، وكذلك موقفه هو من قضية الحمد وموقعه منها ورتبته من ذلك، حتى يكون التدبر دافعا له إلى هذا التذكر المقصود من هذه المعاني. واضح كده؟ كنا أسلم فيه، يعني أسلف فيه، سلم اللي هو السلف، سلف يعني أديك فلوس في مجلس العقد وتديني البضاعة بعد شهرين، البضاعة مش عندك وانت محتاج الفلوس وانا محتاج البضاعة ومعايا فلوس، عشان كده ده بيسموه بيع المحاويج. المحاويج يعني انا محتاج البضاعة ومعايا فلوس وانت محتاج الفلوس وما عندكش البضاعة جاهزة، فبتديني البضاعة بعد شهرين بديك الفلوس تكون صرفت نفسك ودبرت أمورك وكذا وكذا مما تحتاجه لأن تكون هذه البضاعة حاضرة، وهذه أجازوها في الفقه. واضح؟ بأسلف يعني أسلم. نعم هو الدفكاي لمعلوم ده، اصل دي بقى كانت للزراع زمان، يعني احنا دلوقتي قصه تبقى متعلقه بالبيع الايه، يعني اسلف فليسلف في مبيع موزون او مكيل الى اجل معلوم، فمسالتك خارجه عن هذا الاطار. هما كانوا بيسلفوا في ايه، في الثمار والزرع والنخل والعنب والحاجات دي المكيله والموزونه، بس ان هو بيجي يشغل ارضه شغاله وعنده زراعته وبيحتاج بس يظبط اموره. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجه لنا لا علينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.